ولا يعذبه فوق ما يستحق. والمحسن يعطيه أكثر مما يستحق. وإن يردك بخير قرب وإحسان فلا راد لفضله. وذلك أن الخير الذي يعطيه الله فضل منه وتكرم لا وجوب عليه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يعطي الفضل جل وعلا من يشاء كرما واحسانا ويمنعه ممن شاء عدلا وحكمه. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قد يعطي الخير مع الاساءه للعبد. وذلك ان الله غفر له ورحمه وأعطاه أكثر مما يستحق من المجازاة. فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والغفور الرحيم صفتان عظيمتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته منزه عن صفات خلقه. وفي قوله جل وعلا وأن أقم وجهك للدين معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. والمراد بالحنيف هو المائل عن الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي في يده الكفر والنفر هو الله وحده لا شريك له وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقولك وأن أقم وجهك للدين حنيفا الآية أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا لا منحرفا عن الشرك. ولهذا قال ولا تكونن من المشركين وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله وإن يمسسك الله بضر الآية فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. قال آدم بن عتاة في موسوعة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب

إليك واصبر. أمر من الله جل وعلا يعلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالعمل بما نزل الله إليه وأمته له تبعا عليه الصلاة والسلام. واتبع ما يوحى إليك واصبر في أمر بالصبر بعد البلاء. فإن المبلغ عن الله لا بد وأن ينال عنه شيئا بالأذى فلا يسعى ولا يرجع ولا يترك التنبيه ولا يترك الدعوة إلى الله من أجل ما يصيبه، بل عليه بالصبر والاحتساب. فسيد الصابرين هو محمد صلى الله عليه وسلم أولي في ذات الله حدا شديدا فصبر ابتغاء مرضاة الله. ظلم بالإدارة عليه الصلاة والسلام حتى أُغمِيَت قدماه وشد عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ووضع السماء الجزور على ظهره وهو يصلي في هذا المسجد الشريف. فصبر ولم يقدر ولم يتأذى بل تحمل ما يصيبه من أجل تبليغ الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. اصبر حتى يأتي حكم الله. الله جل وعلا يحكم بين خلقه في الدنيا بأن يعز أولياءه ويحكم أعداءه ويحكم بينهم جل وعلا في الدار الآخرة بعلمه فيثيب أولياءه الجنة ويعاقب أعداءه بالنار. وهو جل وعلا أحاط بجميع خلقه وعلم جميع أفعالهم وأقوالهم ونياتهم لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنهم حال من أحوالهم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهو جل وعلا خير الحاكمين وأعدل الحاكمين. ومن استبد حكمه من حكم الله جل وعلا عدل ومن حكم بغير ما عند الله مستحلا لذلك فقط. فالحكم لله جل وعلا وحده في الدنيا والاخره. والحكام في الدنيا اذا طبقوا حكم الله سعدوا في الدنيا والاخره، واذا حالوا عن حكم الله خسروا الدنيا والاخره. والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى عن رب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخبر الناس ان الذي جاء به من عند الله هو الحق الذي لا نجيه فيه ولا شك فيه، فمن اهتدى به واتبعه فانما يعود نفع ذلك للاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فانما يرجع وبال ذلك عليه. وما انا عليكم بوكيل، أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله تعالى. وقوله فاتبع ما يوحى إليك واصبر، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله. أن يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين أي خير الكاتبين بأجله وحكمته. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.